أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا في مسائل التقليد إلى المسألة 27. يقول السيد السيستاني حفظه الله: إذا نقل ناقل، يعني فرد مكلف، ما يخالف فتوى المجتهد، ما يخالف فتوى المجتهد، إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد، هسه هذا الناقل سواء كان خطيب على المنبر أو شخص عادي، يعني نقل الفتوى إلى مجموعة من أصدقائه أو من أهله أو من أقاربه أو في أي ظرف كان، إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد. مثلا قال لهم بأن غسل الجمعة يجزي عن الوضوء. طبعا هذا مثال، يعني لا يكون هو المصداق يعني لهذا الأمر. يعني قال لهم بأنه غسل الجمعة يجزي عن الوضوء، مع أنه مثلا عند هذا العالم الذي يقلدونه أنه لا يجزي عن الوضوء، أو قال لهم بأن صلاة الظهر واجبة في حين أنها ليست بواجبة، أو قال لهم بأن صلاة قال لهم بأن صلاة الجمعة ماذا ليست بواجبة، مع أنه ربما هي واجبة عند هذا العالم، وبالتالي تسقط عن صلاة الظهر إذا صلاها يوم الجمعة. ولكن بعد ذلك تبين خطأ هذا الناقل. نعم، هنا السيد السيستاني حفظه الله يقول: نعم، وجب على هذا الناقل على الأحوط، وجب طبعا الأحوط الوجوبي، وجب عليه على الأحوط إعلام من سمع منه ذلك. ربما طبعا يستدل ببعض الروايات أنه كما وردت أنه من أفتى بغير علم فعليه وزر من عمل به، مثلا هذه الرواية اللي منقولة عن أبو جعفر عليه السلام: من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتيا. ربما هذه الرواية يمكن أن يستدل بها على وجوب من نقل الفتوى بغير الوجه الصحيح، باعتبار أنه شنو راح يوقعهم في الخطأ والاشتباه وما شابه ذلك. نعم، وهناك ربما أشياء أخرى يستدل بها على هذا المطلوب. نعم، وجب عليه على الأحوط إعلام من سمع منه ذلك إذا كان لنقله دخل في عدم جري السامع على وفق وظيفته الشرعية. يعني أنا عندما نقلت هذا النقل أنا أدري بأنه هؤلاء راح يشتغلون بالشيء اللي أنا نقلت إليهم، أنا أدري بأنه هؤلاء راح يعملون بالأمر الذي أنا قلت لهم عليه. وأما إذا لا أدري بهم أنه شنو ما راح يشتغلون بالوظيفة اللي أنا قلت لهم عليها، يعني ما راح أنه مثلا يغسلون يوم الجمعة وما يتوضون، أو مثلا لم يذهبوا إلى صلاة الجمعة مع أنها واجبة مثلا. نعم، هنا هؤلاء لا، هم راح يعملون على طبق وظيفتهم الشرعية المقررة من قبل مرجعهم. هنا إذا عرفت بأنه يعملون على طبق ما قلت لهم يجب علي، وأما إذا عرفت بأنه هؤلاء لا يعني عندما أنا نقلت لهم هذا النقيل لا هم عندهم فرد أخبار عندهم يتصلون أنه ما رح يعملون على طبق ما قلت لهم لا يجب علي. ولهذا السيد حفظه الله نعم وجب عليه على الأحوط إعلام من سمع منه ذلك إذا كان لنقله دخل في عدم جري السامع على وفق وظيفته الشرعية، وإلا يعني أما هم هؤلاء الذين قلت لهم سوف يعملون على طبق وظيفتهم الشرعية لم يجب الإعلام، لم يجب الإعلام بلي. وكذا الحال فيما إذا أخطأ المجتهد يجب عليه الإعلام، وكذا الحال فيما إذا أخطأ المجتهد في بيان فتوى. مثلا سئل عن الانتفاع بالميتة فأفتى بحرمته، مثلا يعني كما لو سئل عن الانتفاع بالميتة فأفتى بحرمته ثم انكشف انه يفتي بجوازه، اشتبه عليه الانتفاع بالميتة مثلا. نعم فهنا بالتأكيد ماذا يجب عليه؟ الاعلام في كل فتوى طبعا. نعم وكذا الحال فيما اذا اخطأ المجتهد، أخطأ المجتهد يعني أعطاهم فرد فتوى غير صحيحة، فهنا يجب عليه بلي إعلامهم في الفتوى الجديدة. زين. وأما إذا تبدل رأي المجتهد، وأما إذا تبدل رأي المجتهد هنا لا يجب عليه إعلام مقلديه، لا يجب عليه إعلام مقلديه بشرط فيما إذا كانت فتواه السابقة، يعني إذا كانت فتوى المجتهد السابقة مثلا وجوب مثلا صلاة الظهر أو أجزاء غسل الجمعة عن الوضوء، فيما إذا كانت هذه الفتوى السابقة مطابقة للموازين الاجتهاد، مطابقة لموازين الاجتهاد، فهنا في الحقيقة بل لا يجب عليه إعلام مقلديه، لا يجب عليه إعلام مقلديه. نعم نعم انتهت هذه المسألة 27. ونتحول إلى مسألة 28، ونتحول إلى المسألة 28. يقول السيد السيستاني إذا تعارض الناقلان في الفتوى، إذا تعارض الناقلان في فتوى مجتهد، إذا تعارض ناقلان الناقلان في فتوى مجتهد فإن حصل الاطمئنان، فإن حصل الاطمئنان الناشئ من تجميع القرائن العقلائية بكون ما نقله أحدهما هو فتوى فعلا فلا إشكال يعملون بها. مثلا أحدهما قال صلاة الجمعة، صلاة الجمعة عند المجتهد واجبة، والآخر مثلا ماذا قال محرمة مثلا. يعني هناك مجتهد مثلا السيد السيستاني حفظه الله اجوا اثنين الى الكويت مثلا او الى العمارة او الى قم مثلا، زين، واحد قال بأن السيد اجى من النجف مثلا او حتى من اي مكان اخر، زين، اجى قال لنا طب للحسينية طب الى المسجد، قال يا بالسيد السيستاني قال بأن صلاة الجمعة واجبة. بعد فترة اجى آخر قال بأن السيد السيستاني يقول بحرمة صلاة الجمعة مثلا مثلا. هنا بماذا نعمل؟ السيد السيستاني يعطي طريق يقول فإن حصل الاطمئنان، إذا حصل الاطمئنان الناشئ من تجميع القرائن العقلائية بكون ما نقله أحدهما، يعني احنا نجمع القرائن بأن فلان مثلا متدين لا يكذب، فلان خوش آدمي، فلان هذه كلها تجميع للقرائن، ذاك ربما مشتبه، هذاك ربما احنا ما عندنا فرد علاقة وياه قوية، وهكذا مثلا من هالقبيل. من تجميع القرائن العقلائية بكون ما نقله أحدهما هو فتوى فعلا فلا إشكال، وإلا فإنه فإن لم يمكن الاستعلام من المجتهد، وإلا يعني ما ممكن ما صارت عندنا قرائن، وإلا يعني ما صارت عندنا قرائن بكون ما نقله أحدهما هو فتوى فعلا. خب هنا كيف يقول فإن لم يمكن الاستعلام من المجتهد، فإن لم يمكن الاستعلام من المجتهد عمل بالاحتياط. هنا عندما لا تكون هنا قرائن ونعمل بها على طبق ما نقله أحدهما، فإن لم يمكن الاستعلام يعني إذا قدرنا نستعلم من المجتهد نتصل بوكلاء نتصل بالعالم، فإن لم يمكن الاستعلام ما قدرنا، هسه خوب إذا قدرنا نتصل فبها ونعمت، وإلا فإن لم يمكن الاستعلام ما قدرنا نستعلم من المجتهد عمل بالاحتياط، نعمل بالاحتياط. مثلا واحد قال بأنه غسل الجمعة يجزي عن الوضوء، واحد قال شنو غسل الجمعة لا يجزي عن الوضوء، فأنا عندما أتوضأ عندما أغسل غسل الجمعة يجب علي ماذا؟ يجب علي أن أتوضأ مثلا. خب أو رجع إلى غير الأعلم، أو رجع إلى غير الأعلم، فيما إذا مثلا واحد قال من أتم صلاة الجمعة واجبة، واحد قال بأن السيد السيستاني يقول بأن صلاة الجمعة محرمة، هنا خب لا يمكن، لأنه ما هو في الواقع شيء واحد يوم الجمعة، إما واجب ما يكون هم واجب هم محرم، أما ما يكون واجب هم محرم، ما يكون واجب هم محرم، ما ممكن، هذه أضداد. هنا أرجع إلى غير الأعلم، يروح إلى مجتهد آخر غير الأعلم، أو أخر الواقعة، أو أخر الواقع إلى حين التمكن من الاستعلام، ما يعمل بهذا الأمر، لا يغتسل مثلا صلاة غسل الجمعة أو ما شابه ذلك أو أي حكم آخر من الأحكام الشرعية، ما دام ما عنده علم فيه يؤخر الواقع إلى حين التمكن من الاستعلام، يروح يتصل بالتليفون بالإنترنت بالذهاب إلى المرجع نفسه أو إلى وكيل المرجع. نعم انتهت هذه المسألة. نعم وصلنا إلى مسألة جديدة، وهو ما هو المقصود من العدالة. السيد السيستاني يقول العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة. طبعا ذكرت للعدالة تعريفات متعددة، بعضهم ما نسب إلى المشهور بين المتأخرين من أن العدالة ملكة، كما السيد اليزدي رضوان الله تبارك وتعالى عليه قال العدالة عبارة عن ملكة اتيان الواجبات وترك المحرمات. ملكة يعني هيئة راسخة أو حالة أو كيفية باعثة نحو الإطاعة بالإتيان بالواجبات وترك المعاصي والمحرمات. نعم، يعني مثل الملكة، شلون ملكة الشجاعة، شلون ملكة الكرم، شلون ملكة الملكات اللي موجودة عند الإنسان. أي نعم، هذا تعريف. والتعريف الثاني الذي يذهب إليه السيد الخوئي وكذلك مجموعة من الفقهاء وكذلك سيدنا السيد السيستاني حفظه الله، قال ومنها أن العدالة نفس الأعمال الخارجية، نفس الأعمال من فعل الواجبات وترك المحرمات من دون اعتبار اقترانها بالملكة، مو شرط أن تكون هذه ملكة موجودة أو صدورها عن الملكة. فالعدالة هي الاستقامة عملا في جادة الشرع وعدم الجور والانحراف عنها يمينا أو شمالا. هذا تعريف ثاني. تعريف ثالث، يقولون بعض بل يقول البعض إن العدالة هي الإسلام وعدم ظهور الفسق في الخارج، وعلى ذلك لابد من الحكم بعدالة أكثر المسلمين وأن لم نعاشرهم بوجه، وذلك لإسلامهم وعدم ظهور الفسق منهم عندنا. مثلا أي واحد مسلم سواء كان سنيا أو شيعيا، هو ما دام مسلم وما شفت أنا من عنده ارتكب معصية فهذا عادل. وتعريف آخر ممكن يكون رابع، إن العدالة هي حسن الظاهر فحسب، حسن الظاهر، وعلى ذلك لا يمكننا الحكم بعدالة أكثر المسلمين كما على التعريف المتقدم. ليش؟ لتوقفي على إحراز حسن الظاهر، الذي حسن الظاهر متوقف على المعاشرة. لابد احنا نشوفهم، انه آتيا بالواجبات وغير مرتكب للمعاصي. اي نعم، ولكن في الحقيقة لا يمكننا ان نقول بان الاسلام وحسن الظاهر هما من العدالة. نعم، ولكن ربما يعتبران معرفان للعدالة، ممكن. بلي، على هذا طبعا، على هذا نرجع إلى تعريف السيد السيستاني، وهي إن العدالة المعتبرة في مرجع التقليد هي عبارة عن الاستقامة في جادة الشرع المقدس. بلي، الاستقامة في جادة الشرع المقدس الناشئة في جادة الشرع، يعني في طريق الشرع المقدس، الناشئة غالبا من خوف راسخ في النفس، الناشئة غالبا من خوف راسخ في النفس، وينافيها، ينافي العدالة ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمن. نعم، من دون مؤمن، يعني ماكو فرد الدليل يأمن بأن الذي يرتكبه شنو هو مباح. نعم طبعا، ولا فرق في المعاصي في هذه الجهة التي تخرج عن العدالة، لا فرق في المعاصي في هذه الجهة التي تخرج عن العدالة بين الصغيرة والكبيرة، بين الصغيرة والكبيرة، كبيرة، وفي عد الكبائر خلاف. نعم، وقد عد من المعاصي الشرك بالله. نعم، الشرك بالله، طبعا هذه التي يأتي بها السيد الخوئي رضوان الله تبارك وتعالى عليه، السيد السيستاني رضوان الله تبارك وتعالى عليه، هي مأخوذة من الروايات، روايات أهل البيت عليهم السلام، روايات أهل البيت، بلي روايات أهل البيت. نعم، ولهذا مثلا وقد عد من الكبائر الشرك بالله، ولهذا فيما يروى دخل عمرو بن عبيد على أبي عبد الله عليه السلام فلما سلم وجلس تلا هذه الآية: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. ثم قال: يا عمرو، أكبر الكبائر الإشراك بالله. الإشراك بالله، يقول الله: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. نعم. بعد: واليأس من روح الله كذلك، وبعده اليأس من روح الله سبحانه وتعالى، باعتبار لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والأمن من مكر الله، ولا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعقوق الوالدين، ومنها بلي عقوق الوالدين، لأن الله جعل العاق جبارا شقيا. نعم. ومنها وهو الإساءة إليهما، وقتل النفس المحترمة، وقتل النفس المحترمة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فجزاؤه جهنم خالدا فيها. نعم. وقذف المحصنة، يعني المتزوجة، يعني المحصنة المتزوجة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وأكل مال اليتيم ظلما، لأن الله عز وجل يقول: إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعم. والفرار من الزحف، ولذا يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وأكل الربا بعد البينة، لذا يقول الله سبحانه وتعالى: نعم، وأكل الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. بلي. واللواط، واللواط والسحر كذلك، والسحر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق. والزنا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وكذلك واليمين الغموس الفاجرة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. بلي. واليمين الغموس الفاجرة، بلي، وهي الحلف بالله تعالى كذبا في مقام فصل النزاع. ومنع الزكاة، ومنع الزكاة المفروضة، لأن الله عز وجل يقول: فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وشهادة ماذا؟ وشهادة الزور، وكتمان الشهادة، وشهادة الزور وكتمان الشهادة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وكذلك وشرب الخمر، لأن الله عز وجل نهى عنها كما نهى عن عبادة الأوثان وترك الصلاة. بلي. ومنها كذلك، يعني من الكبائر، ترك الصلاة، بلي، وترك الصلاة أو غيرها مما فرضه الله متعمدا. لذا يقول النبي صلى الله عليه وآله: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله. نعم. ونقض العهد وقطيعة الرحم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول نعم: لهم اللعنة ولهم سوء الدار. نعم. وقطيعة الرحم بمعنى ترك الإحسان إليه من كل وجه في مقام يتعارف فيه ذلك. وكذلك التعرب بعد الهجرة، التعرب بعد الهجرة، يعني شلون يعني التعرف بعد الهجرة، يعني فرد واحد يسكن المدينة التي فيها مثلا برسول الله، بها إمام، بها عالم، بعدين يرجع علما إلى البادية، إلى المكان الذي ممكن أن لا يكون فيه دين. ومن هذا القبيل ممكن أن نقول أن المؤمن ربما، ولهذا أفتى بعض علمانا يقولون أنهم لا يجوز السفر إلى أمريكا أو أوروبا أو ما شابه ذلك إلا بأن الإنسان يستطيع أن يحافظ على دينه، ونعم إلا بأن يستطيع أن يحافظ على دينه، وإلا إذا ما يستطيع أن يحافظ على دينه فهذه من الكبائر وفيها حرمة طبعا. بل وقيل يعني في التعرب بعد الهجرة أنه الإقامة في البلاد التي ينقص بها الدين كما يقول. نعم. والسرقة، والسرقة وإنكار ما أنزل الله تبارك وتعالى، والكذب على الله سبحانه وتعالى، نعم، والكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، نعم نعم، مثلا كما في حديث أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأوصياء عليهم السلام من الكبائر. بل مطلق الكذب هو محرم ومن الكبائر. وأكل الميتة، وأكل الميتة، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والقمار وأكل السحت في الحقيقة، هذه كلها ماذا؟ من الكبائر. والقمار بلي، وقد مثل له بثمن الخمر، هذا السحت يعني، وقد مثل له يعني للسحت الخمر والمسكر وأجر الزانية من السحت وثمن الكلب الذي لا يصطاد، لأنه عندنا كلب يصطاد وعندنا كلب لا يصطاد. نعم. والرشوة على الحكم ولو بالحق، وأجر الكاهن، وما أصيب من أعمال الولاة الظلمة يعني الأجرة أو الراتب أو الوظيفة، وثمن الجارية المغنية، هذا يعتبر كله من السحت. نعم نعم نعم، هذه كلها من السحت. نعم. لذا أكو رواية ما رواها الصديق مرسلا قال عليه السلام أجر الزانية سحت، وثمن الكلب الذي ليس بكلب صيد سحت، وثمن الخمر سحت، وأجر الكاهن سحت، وثمن الميتة سحت. فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم. إذن هذه ما يقوله السيد السيستاني كله للروايات الموجودة عندنا عند مدرسة أهل البيت عليهم السلام. بل وثمن الجارية المغنية، وثمن الشطرنج، نعم، وثمن الميتة، ولكن في حرمة الأخير فضلا عن كونه من الكبائر إشكالي، وهو ماذا؟ ثمن الميتة. ومما عدنا من الكبائر أيضا البخس في الميكال والميزان، البخس في المكيال والميزان، باعتبار الله سبحانه وتعالى يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. فإنه يستفاد يعني من هذه الآية والله العالم إن مكانهم سجين. طبعا نعم، البخس في المكيال والميزان، ومعونة الظالمين، ومعونة الظالمين، طبعا هذا واضح يعني لا شك ولا ريب في ذلك. نعم نعم، ومعونة الظالمين والركون إليهم، باعتبار الله تبارك وتعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. طبعا والولاية بلي والولاية لهم، نعم والولاية لهم، طبعا هم فيها روايات هذه، مثلا ما رواه داود ابن زربي قال أخبرني مولى علي بن الحسين عليه السلام قال كنت بالكوفة فقدم أبو عبد الله عليه السلام الحيرة فأتيت فقلت جئت فداك لو كلمت داود بن علي أو بعض هؤلاء فأدخل في بعض هذه الولايات، فقال ما كنت لأفعل إلى أن قال جعلت فداك، ظننت أنك إنما كرهت ذلك مخافة أن أجور أو أظلم، وإن كل امرأة لي طالق وكل مملوك لي حر وعلي وعلي أم إن ظلمت. يعني هذا الشخص يقول له إن شاء الله يا سيدي ابن رسول الله أنا ما أظلم أحد إذا دخلت وياهم، بل قال كيف، قلت فعدت عليه الإيمان فرفع رأسه في السماء فقال تناول السماء أيسر عليك من ذلك، شلون أنت تدخل وياهم وما تظلم أحد؟ فالإمام عليه السلام قال له ذلك بل وحبس الحقوق من غير عسر. نعم هذه من الكبائر طبعا، بل وحبس الحقوق من غير عسر والكبر، والكبر باعتبار روى عن أبو جعفر عليه السلام العز داء الله والكبر إزاره، فمن تناول شيئا منه أكبه الله في جهنم، والإسراف والتبذير، وكذا ممكن أن يستدل بهذه الروايات على أن الإسراف والتبذير نعم يعني من أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ممكن يكون هذا ممكن أن يستدل على ذلك، وكان الشيطان لربه كفورا. نعم نعم، وهذا يدل دلالة واضحة على ذلك، والتبذير أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، والاستخفاف بالحج. نعم والاستخفاف بالحج، والمحاربة لأولياء الله تعالى، والمحاربة لأولياء الله تعالى بلي نعم، والمحاربة لأولياء الله تعالى، والإصرار على الذنوب، والإصرار على الذنوب الصغار، والإصرار على الذنوب الصغار نعم، والاشتغال بالملاهي كضرب الأوتار ونحوها مما يتعاطاه أهل الفسوق، والغناء، والظاهر إنه الكلام. شنو الغناء؟ الكلام اللهوي، يعني الكلام عشق أو كلمات باطلة أو كلمات تتعاطاها المغنيات المنحرفات أو المغنين المنحرفين في العشق والحب والفراق واللقاء وما شابه ذلك. نعم إنه الكلام اللهو الذي يؤتى به بالألحان المتعارف عند أهل اللهو واللعب، وفي مقومية الترجيع والمد في صدق إشكال، يعني ليس أنه لابد أن يكون فيه ترجيع، لابد أن يكون فيه ترجيع حتى يصدق عليه ماذا أنه غناء، وإنما العبرة بالصدق العرفي طبعا، وإنما العبرة في الصدق العرفي. نعم نعم، ومما عد من الكبائر البهتان على المؤمن، وهو ذكره بما يعيبه وليس فيه، هذا بهتان يعني نعم، وسب المؤمن وإهانته وإذلاله، هذه كذلك من الكبائر. نعم من الكبائر، والنميمة بين المؤمنين، والنميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم، والقيادة يعني، والقيادة يعني بالتعبير العامي يقولوا له أنه قواد أو قواد أو ما شابه ذلك، والقيادة وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطئ المحرم، على الزنا المحرم والعياذ بالله، والغش للمسلمين نعم، والغش للمسلمين واستحقار الذنب، فإن أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. نعم، والرياء والغيبة، وهي أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته، سواء كان بقصد الانتقاص أم لم يكن بقصد الانتقاص. وسواء كان العيب في بدنه أم في نسبه، مثلا أعرج أو في نسبه يعود إلى نسبه في عشيرته أو ما شابه ذلك، أم في خلقه أم في فعله أم في قوله أم في دينه أم في دنياه أم في غير ذلك مما يكون عيبا مستونا عن الناس. نعم، كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول يحكي علي بلسانه أم بالفعل الحاكي عن وجود عيب، يعني مثلا يمشي أعرج ويقصد به فلان أو يغمض عينه ويقصد به فلان مثلا بلي. والظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع، يعني إذا كان الغيبة إذا كان واحد قدامي أحكي على فلان مثلا، أما هو يحكي قدام حائط أو يحكي في بار أو في صحراء. نعم بلي، والظاهر اختصاص الغيبة بصورة وجود سامع، لابد من وجود سامع حتى يصدق أنه غيبة يقصد إفهامه وإعلامه أو ما في حكم ذلك، كما في التليفون أو ما شابه ذلك. كما إن الظاهر أنه لابد من تعيين المغتاب، أنه يعينه يقول فلان أو ذاك، يحكي هو بصورة مثلا إجمالية ولكن ذاك يعرف أنه جاي يحكي عليه. فلو قال واحد من أهل البلد، واحد من أهل القوم أو واحد من أهل العمارة، جبان، لا يكون غيبة. وكذا لو قال أحد أولاد زيد جبان، نعم قد يحرم ذلك من جهة لزوم الإهانة والانتقاص لأهل هذا البلد، لا من جهة الغيبة، ويجب عند وقوع الغيبة التوبة والندم على الأحوط استحبابا، والندم والأحوط استحبابا الاستحلال من الشخص المغتاب، إنه واحد يروح للشخص الذي اغتابه ونعم ويأخذ من عنده إنه يحلل يبري الذمة. إذا لم تترتب على ذلك مفسد، أحوط استحباب يروح له يبري الذمة، أما إذا تترتب على ذلك مفسد فخب ما يروح له. أو الاستغفار له، يعني استغفار للذي أنا اختبته، أنا كلمت على فلان بأنه مخش آدمي كذا بي كذا بي كذا بي، فأنا أستغفر له. نعم، أو الاستغفار له، نعم أو الاستغفار له للشخص الذي اختبته. نعم، وقد تجوز الغيبة في موارد، هذه من مستثنيات الغيبة، منها المتجاهل بالفسق، ويجوز ماذا؟ ملي المتجاهر بالفسق هنا تجوز غيبته. نعم تجوز غيبته، فيجوز اغتيابه في غير العيب المتستر به. أما إذا كان عنده عيب ولكن ما متستر به يجوز، أما إذا كان عنده عيب ولكن متستر به لا تجوز غيبته. ومنها الظالم لغيره فيجوز المظلوم غيبته. والأحوط وجوبا الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقا. نعم، فيما إذا أنا كان قصد الانتصار للمظلوم من الظالم يجوز هنا، لا مطلقا إنه أنا أختاب هذا الظالم. ومنها نصح المؤمن، فتجوز الغيبة بقصد النصح، فيما إذا أراد أن يتزوج من بيت فلان يجوز نصيحته بأنه لا تقدم، الأفضل أن لا تقدم. كما لو استشار شخص في تزويج امرأة فيجوز نصحه ولو استلزم، يعني وإذا هذا الشخص يعني مراد يقبل النصيحة، فإذا وصل الأمر به إلى أنه يظهر عيبها لا يبعد الجواز، ولو استلزم إظهار عيبها بل لا يبعد جواز ذلك ابتداء بدون استشارة. ها يعني السيد هنا يترقى يقول انه حتى لو هو ما اجى استشارك فانت من الممكن ان شنو اذا عرفت بانه هو يريد يقدم عليهم لا يبعد جواز ابتداء الاستشارة له حتى لو هو ما شنو استشارك. نعم اذا علم بترتب بشرط مفسد عظيم على ترك النصيحة. نعم ومنها ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر، هو عندما يغتاب حتى يرتدع هذا المغتاب عن هذه المنكرات التي يأتي بها، فيما إذا لم يمكن الردع بغيرها. أما إذا كانت هناك وسائل للردع جيد، أما إذا لم يمكن إلا هذه الوسيلة يجب اغتيابه أمام الناس حتى يرتدع. ومنها ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب فتجوز غيبته لئلا يترتب الضرر الديني. ومنها جرح الشهود، يعني دول الذي يشهدون على هذه القضية فأنا أجرحهم من أجل شنو؟ باعتبار أنه هؤلاء ليسوا بعدول. نعم ومنها ما لو خيف على المغتاب الوقوع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه. نعم فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه. مثلا الأمن اجوا سئلوني مثلا قالوا لي شنو رأيك بفلان في زمن صدام مثلا، انا خب ما يجب علي اقولهم متدين وخوش انسان ما قد دربه وجايب دربه ويصلي صلاة الليل او ما شابه، اقولهم أنا هذا فرد واحد يروح بالقهوة يشرب مثلا مثلا يشرب يلعب دومنا مثلا او ما شابه ذلك، يعني من اجل شنو؟ من اجل ان لا يقع في الضرر. نعم ومنها ما لو خيف على المغتاب الوقوع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه. نعم فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه. ومنه القدح في المقالات الباطلة، ومنه القدح في المقالات الباطلة وإن أدى ذلك إلى نقص في قائلها. نعم إنه فرد واحد سوى في الجريدة أو في التلفزيون أو في الانترنت أو ما شابه ذلك فرد مقالة باطلة، فهنا نعم يجوز لأن أغتابه وإن أدى إلى نقص في قائلها. نعم وقد صدر من جماعة كثيرة من العلماء القدح في القائل بقلة التدبر والتأمل وسوء الفهم ونحو ذلك. نعم ربما يقولون العلماء مثلا عندما يريدون أن يقدحون في مقالة باطلة يقولون أنه شنو قلة تدبره أو قلة تأمله وسوء فهمه ونحو ذلك، وكأن صدور ذلك منهم لئلا يحصل التهاون في تحقيق الحقائق. عصمنا الله تعالى من الزلل ووفقنا للعلم والعمل إنه حسبنا ونعم الوكيل. وقد يظهر من الروايات عن النبي والأئمة الأطهار عليهم آلاف التحية والسلام إنه يجب على سامع الغيبة أن ينصر المغتاب، أن ينصر المغتاب نعم ويرد عنه، وأنه إذا لم يرد خذله الله تعالى في الدنيا والآخرة، وأنه كان عليه كوزري من اغتاب. وصلنا إلى المسألة 30. يقول السيد السيستاني حفظه الله ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية، ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية باعتبار العدالة عبارة عن الكون على الجادة كما عبر السيد السيستاني حفظه الله والسيد الخوئي، بأن قالوا بأن العدالة هو الاستقامة على جادة الشرع المقدس. نعم وبارتكاب الفسق، وبارتكاب الفسق سواء كان صغيرا أو كبيرا يحصل انحراف، يحصل الانحراف فتزول العدالة كما هو ظاهر في الحقيقة والواقع. ولذا يقول السيد السيستاني ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية وتعود بالندم والتوبة، بل تعود بالندم والتوبة. نعم بل وقد مر أنه لا يفرق في ذلك بين الصغيرة من المعصية والكبيرة. نعم، انتهت هذه المسألة. الآن المسألة 31. المسألة 31 يقول السيد السيستاني حفظه الله، يقول: الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة إن كان مسبوقا بالفتوى أو ملحوقا بها فهو استحبابي يجوز تركه. هذه المصطلحات يحتاج انتباه لكي تتوضح وتكون سهلة جدا عندما يقرأ المكلف الرسالة العملية. يقول السيد السيستاني: الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة العملية إن كان مسبوقا بالفتوى، يعني كان الفقيه عنده فتوى وبعد ذلك جاء بالاحتياط، أو ملحوقا بالفتوى، يعني جاء بالاحتياط ثم أردفه بالفتوى، فهو استحبابي يجوز تركه. الآن سوف نطبق على هذا الموضوع. مثلا سيد السيستاني أو العلماء الآخرين ماذا يقول؟ مثلا يقول الأظهر، مثلا يقول الأظهر جواز الاكتفاء بالتسبيحات الأربع مرة واحدة. هذه التسبيحة اللي نصليها في الركعة الثالثة والرابعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هاي تسمى التسبيحات الأربع. هنا الفقيه يقول الأظهر جواز الاكتفاء بالمجيء بها مرة واحدة، ولكن بعد ذلك يقول: وإن كان الأحوط التكرار ثلاث. هنا الآن هذا الاحتياط مسبوق بمن؟ مسبوق بالفتوى، لأن هو ماذا قال؟ قال الأظهر جواز الاكتفاء بالتسبيحات. هنا عنده ماذا؟ عنده فتوى، بعد ذلك جاء بمن؟ جاء بالاحتياط. نعم، أو ملحوقا بالفتوى، أو يكون الاحتياط ملحوق بالفتوى مثلا، أو قال الفقيه الأحوط، مثل نفس المثال، الأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربع ثلاثا. الآن هذا الاحتياط ماذا؟ الفتوى ملحوقة به، هنا الاحتياط جاء قبل الفتوى. أو قال الأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربع ثلاثا، نعم، وإن كان الأظهر، إذن الفتوى جاءت ماذا؟ ملحوقة بالاحتياط. وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالواحدة. كذلك مثلا أمثلة كثيرة إن شاء الله، نحن عندما نتعرض إلى كل مسألة مسألة نقول إن هذا احتياط استحبابي ملحوق بالفتوى أو مسبوق ماذا؟ بالفتوى. أما الاحتياط الوجوبي، طبعا الاحتياط الوجوبي لا هو مسبوق بالفتوى لا هو ملحوق بالفتوى. مثلا جيب فد مثال، مثلا لو مثلا السيد الخوئي مثلا عنده هذه المسألة في الكتاب، مثلا يقول: أما المشهور على نجاسته، يعني نجاسة الكتاب، وهو الأحوط. هنا شنو الأحوط؟ هنا الأحوط طبعا الوجوبي. مثلا أمثلة كثيرة، مثلا السيد السيستاني تأتينا المسألة في حكم الماء المشتبه، حكم الماء المشتبه، ولو شك في كون الشبهة محصورة، ولو شك في كون الشبهة شنو؟ محصورة أو غير محصورة. أنا ما أدري هل إن هذه الشبهة هي محصورة أو غير محصورة، فالأحوط إجراء حكم المحصورة. هنا الأحوط شنو؟ هنا الأحوط الوجوب، لأنها لا مسبوقة بفتوى ولا ملحوقة ماذا؟ بفتوى. وهكذا سوف تأتينا إن شاء الله هذه الاحتياطات، وسوف نحن نقول إن هذا هو احتياط وجوبي أو إن هذا احتياط ماذا؟ استحبابي. أما في الاحتياط الاستحبابي طبعا يجوز العمل في هذا الاحتياط الاستحبابي، مثلا إذا كان الفقيه يقول الأظهر جواز الاكتفاء بتسبيحة واحدة، ولكن الأحوط شنو؟ ثلاث، أنا ممكن أعمل به وممكن لا أعمل به. نعم، هذا هو الاحتياط الاستحبابي، فهو استحبابي يجوز تركه، وإلا إذا ما كان احتياط استحبابي تخير العامي، يعني إذا كان احتياط وجوبي تخير العامي بين العمل بالاحتياط، أنا أعمل بالاحتياط، مثلا الفقيه مالتي عنده النجاسي الكتابي نجس على الأحوط، فهنا هنا احتياط وجوبي، فهنا إما أن أعمل بالاحتياط احتياط المرجع الذي أقلده، وإما ماذا؟ أذهب إلى مرجع آخر الأعلم فالأعلم. بلي، وإلا تخير العام بين العمل بالاحتياط والرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم. نعم، وكذلك موارد الإشكال والتأمل، وكذلك موارد الإشكال والتأمل. فإذا قلنا مثلا يجوز على إشكال، طبعا هنا فتوى، ولكن على إشكال يجوز، على إشكال أو على تأمل، يعني يجوز هذا العمل على تأمل، فالاحتياط في مثلي كذلك شنو؟ استحبابي، لأن عنده فتوى. نعم، زين. وإذ قال الفقيه وإن قلنا يجب على إشكال، هنا ماذا؟ احتياط وجوبي، يجب ولكن على إشكال، هنا احتياط وجوبي، إما أن تعمل بهذا الاحتياط الوجوبي أو تذهب إلى مجتهد آخر، أو على تأمل، أو يجب على تأمل، فإنه فتوى بالوجوب. زين، وإن قلنا المشهور كذا أو قيل كذا وفيه تأمل، وفيه تأمل أو فيه إشكال كذلك، فاللازم العمل بالاحتياط لأنه وجوبي، أو الرجوع إلى مجتهد آخر، أو الرجوع إلى مجتهد آخر. نعم، انتهت هذه المسألة، مسألة 32، وهي آخر مسألة من مسائل كتاب التقليد. يقول السيد السيستاني حفظه الله: إن كثير من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة، يعني كثير من المستحبات في هذه الرسالة، يعني في منهاج الصالحين، يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن، على قاعدة التسامح في أدلة السنن، باعتبار أنه دل جملة من الأخبار على أن من بلغه ثواب على عمل فعمل به التماس ذلك الثواب وأتيه، وإن لم يكن الحديث كما بلغه فسوف يحصل على ذلك الثواب. مثلا هذه الرواية ما رواه صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمل أو فعمله كان له أجر ذلك الثواب، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله. وكذلك روايات طبعا أخرى في هذا المجال، ولكن السيد السيستاني حفظه الله يقول: ولما لم تثبت عندنا هذه القاعدة، القاعدة التسامح في أدلة السنن، أنها ليست ثابتة عند السيد السيستاني، فيتعين الاتيان بها، يعني بهذه الاستحبابات، برجاء المطلوبية، بأنه برجاء أن يكون لها هذا الثواب، بلي برجاء أن يكون لها هذا الثواب، بلي. وكذلك الحال في المكروهات، فتترك برجاء المطلوبية، بلي فتترك برجاء المطلوبية، إنه المكروهات كذلك تترك برجاء المطلوبية، برجاء أنها غير مطلوبة لله سبحانه وتعالى. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. انتهت في الحقيقة، انتهى كتاب التقليد، وبه نأتي إلى كتاب الطهارة، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.